بالله من الشيطان الرجيم. Oh. وإني أعلم قالت

قال يا مريم يا مريم يا مريم أنى لك هذا قالت ومن عند الله قال يا مريم أنى لك جاء قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أيحسب أن لن يقدر عليه علي أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد حمل وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو طعام يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فرحون وإذا رأوا تجارة صدق الله.